الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة أحسن الله إليك: ما حكم لبس المرأة لما يسمى بكم الحفر الكت الذي يكون مقطوع فتخرج اليد عند النساء والمحارم؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن لباس المرأة يجب أن يكون محتشما ينم عن حيائها وعفتها وأدبها وأخلاقها، فأي لباس يخدش هذه الأشياء والخلق الكريمة والفضائل النبيلة فإن المرأة تعتبر ممنوعة منه، سواء عند محارمها أو عند النساء. فإذا كان هذا اللباس من الألبسة التي جرى العرف ألا يلبسها إلا الفساق، أو ممن قل حياؤه، أو ممن ذهب خجله، فإنه لا ينبغي للمرأة العاقلة المؤمنة التقية التي تعبد ربها وترجو مرضاته، لا ينبغي لها أن تلبسه. والذي أظنه والله أعلم أن ما يسمى بقميص الحفر أو بدلة الحفر، وهو القميص الذي يبين منه عضداء المرأة كاملا، لا أظنه مما يجوز للمرأة أن تخرج به أمام بنياتها أو أمام أولادها أو أمام عمها أو خالها أو أبيها أو أخيها من محارمها، لأنه يبدي شيئا من العورة الخفية. فإن عضد المرأة مما لم تجري عادة نساء المسلمين بإبدائه إلا للزوج، فهذا من جملة الزينة الخفية التي لا ينبغي أن يراها إلا الزوج. فالكتفان لا يجوز إبداؤهما، والعضدان لا يجوز إبداؤهما للمحارم، ولأنه من الملابس التي تنم عن ضعف دين المرأة وقلة حيائها وخدش عفافها، ومن باب سد ذريعة نزوله إلى ما وراء ذلك، فإن سد الذرائع ربع الدين. فالذي أرى والله أعلم أن تتورعي عنه إن كنت في مندوحة عن التورع عنه، وإن كنت تريدين أن تحافظي على العفاف والحياء، وإن كنت تريدين أن تسدي عنك أبواب الشيطان بالتسويل في لبس ما هو أقصر من ذلك أو أضعف من ذلك أو أقل من ذلك. فالذي أرى أن تبتعدي عن هذا القميص وأن تلبس الشيء الذي لا يحتاج فيه إلى سؤال شيخ، فإنك ما حرصت على السؤال إلا لوجود الشك في قلبك من هذا اللباس أهو حلال أم حرام. والإثم ما حاك في النفس، ولو ترك الإنسان المتشابهات لكان ذلك أبرأ لدينه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، أخرجه الشيخان من حديث النعمان رضي الله عنه. وفي السنن أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والإنسان كلما تجرأ على الأمور المتشابهة أفضت به هذه الجرأة إلى الأمور المحرمة الصريحة القطعية، فسدا للذريعة وبعدا عن المتشابهات وقطعا لدابر التسويل فيما هو أعلى من ذلك، فلا تلبسيه بارك الله فيك. وأنا أثق إن شاء الله أنك امرأة عفيفة لا تلبسين إلا ما هو حلال صريحا، وأما الحرام صريحا أو ما فيه شبهة فإنك تبتعدين عنه، فأنت ممن ذكر الله عز وجل عنهم: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فمثل هذه الألبسة التي تحتاج إلى سؤال الشيوخ تبتعد المرأة عنها، لأنها لم تجنح إلى سؤال المشايخ إلا لشك في قلبها ورد في هذا اللباس. فالكتفان وأعلى العضدين من جملة الزينة الباطنة التي لا يجوز للمرأة أن تبديها أمام بنات جنسها ولا أمام رجال محارمها، وإنما لا يجوز أن يراها إلا الزوج، والله أعلم.